بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقات السابقة من الحديث عن مواجهة المستكبرين، وكان آخر ما ذكرناه المشروع الدعوة لتفعيل المشروع القرآني ونشر المشروع القرآني باعتباره الوسيلة الوحيدة لتحقيق النصر الإلهي. المشروع القرآني الذي يعتمد على القرآن الكريم ودراسته وتدبر فيه وتطبيقه بعيدا عن كل تلك الرواسب التاريخية أو التراثية أو المزاجية التي انحرفت بالقرآن الكريم عن معانيه، وخاصة البصائر المرتبطة بالأعداء، البصائر المرتبطة بسنن النصر ونحوها. وذكرنا ما ذكر السيد عبد الملك من تاريخ هذا المشروع وارتباطه بالقائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بن بدر الدين الحوثي والجهود التي بذلها في ذلك، والتي للأسف لم تلقى العناية الكافية من الأمة، بل حورب ووجه واستعملت كل الوسائل للكتمان أو للتستر على هذا المشروع باعتباره يمثل القوة التي تحمي تحصد المسلمين بالدرجة الأولى ثم تمكنهم من النصر على أعدائهم. نواصل ما ذكره في المواجهة وأساليب المواجهة، ومن أهمها المواجهة الاقتصادية أو المقاطعة بمختلف أشكالها، حيث قال: يتحتم على الجميع العداء الواضح الصريح المترجم إلى مواقف. يعني عندما نعادي العداء أمريكا ونعادي الصهاينة ونعادي الغرب، لا نكتفي فقط بالكلام بل نترجم ذلك إلى مواقف. يقول: هذه مسألة مهمة أن نترجم لأعداءنا لإسرائيل إلى مواقف عملية. ليس من الصحيح أبدا أن يأتي البعض ليقول كلنا يعادي إسرائيل، لكن ويحتفظ بحالة العداء في أعماق نفسه لا تترجم إلى أي موقف. هذا عداء ليس له إيجابية، وحتى إسرائيل لا يهمها ذلك، حتى أمريكا لا يهمها الكلام. يقول: ليس له أهمية، ليس له قيمة. أمة كبيرة، يقول أمة المسلمين أمة كبيرة أمة عظيمة، يعني هذه الحالة تصرح أن تكون حالة فردية. الإنسان مستضعف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يستطيع أن يحرك ساكنا. أما كأمة لا يجوز أن يكون خيار الأمة أن يقول كلنا نعادي إسرائيل. بل البعض إذا ترجمت عداءك إلى موقف سخط عليك، يقول لك: لماذا نحن نعادي إسرائيل؟ ماذا علينا؟ ماذا عليك من ذلك؟ يقول: كلنا نعادي إسرائيل، لكن أصمت. البعض يحاول أن يمنعك أن تترجم عداءك إلى مواقف، يحاول أن يفرض عليك حالة الصمت، يبرر ذلك بأنه هو أيضا يعادي إسرائيل، يعاديها ولكن من دون أن يظهر ذلك، من دون أن يتبرأ منها، من دون أن يعلن عن مواقفه، من دون أن ينتصر لها. وطبعا هذا يقول هي نوع من الصداقة، الذي لا يعلن عداءه هو صديق لهم. ثم دعا إلى التصدي لكل من يشوهون حركات المقاومة، فقال: حزب الله يشكل جبهة مباشرة في التصدي للخطر إسرائيل، حركات المقاومة في فلسطين كذلك تشكل جبهة مباشرة في مواجهة إسرائيل ومواجهة العدو الإسرائيلي، ففي مقابل سعي الآخرين لتجريم هذه الحركات المجاهدة والمقاومة في فلسطين ولبنان نرفع صوتنا عاليا، نواجه هذه المحاولة من التجريم والعزل والتشويه، ونتصدى لهم في أوساط أمتنا في أوساط شعوبنا. ثم أن نترجم عداءنا لإسرائيل بشكل واضح في الشعارات، في الفعاليات، في نشاطنا الإعلامي، أن لا يغيب الاهتمام بالقضية الفلسطينية، التوعية للأمة عن الخطر الإسرائيلي، وطبعا مثلها الخطر الأمريكي. يعني هذه كلها لها تأثير في الأجيال، يعني إسرائيل تربي أجيالها صغارها على الحقد على المسلمين، فكيف لا نربي نحن كذلك أجيالنا على خطورة هذا العدو الذي يستهدفهم. ثم دعا إلى استعمال سلاح المقاطعة الاقتصادية، فقال أيضا في المقاطعة: وما أدراك ما المقاطعة؟ المقاطعة الاقتصادية للبضائع الإسرائيلية والأمريكية، هذا من أهم الخيارات المتاحة لكل شخص. يعني ما هناك مبرر، الكثير يريد لنفسه ألا يتحمل أي مسؤولية وألا يتخذ أي موقف وألا يتحرك أي تحرك، يبقى إنسانا فارغا ليس له أي موقف. هذا لا ينجيك أمام الله، لا ينجيك أمام الله أن تعتبر نفسك غير معني بشيء. ما شاء الله حضرتك، ماذا كيف أعفيت نفسك من كل مسؤولية؟ إن الله تعالى أمرنا فكيف تعفي نفسك؟ كيف فعلت ذلك؟ هذا مثل إبليس عندما أعفى نفسه من السجود لآدم، وتصور أنه أكبر من أن يؤمر بالسجود. كذلك هؤلاء الذين يعفون أنفسهم عن المسؤوليات، يقول الله هو من يحدد مسؤولياتنا كمسلمين، حدد لنا المسؤولية أن نقف ضد الطاغوت، ضد الظلم، ضد المتكبرين والمستكبرين والظالمين. كونوا أنصار الله، هذه مسؤولية أن نتجه. كيف نكون من أنصار الله إلا بأن نواجه قوى الطاغوت، قوى الظلم، قوى الظلام؟ ثم إعفاؤك لنفسك من المسؤولية لن يعفيك من أثار ذلك ونتائجه، سواء في الدنيا أو في الآخرة. لذلك نتائج كبيرة وسيئة في الواقع. ثم ذكر أهمية استخدام سلاح المقاطعة وما يدل على ذلك من القرآن الكريم، فقال المقاطعة مهمة جدا. لاحظوا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. لاحظوا هذه الآية المباركة نزلت تمنع على المسلمين استخدام مفردة، وكانت مفردة عربية. لا تقولوا راعنا، راعنا كانت مفردة عربية. يقول المفسرون والمؤرخون أن اليهود كانوا يستخدمون هذه المفردة ويقصدون بها معنى آخر فيه إساءة ضمنية للنبي صلى الله عليه وآله، فكانوا يستفيدون من معنى محتمل من هذه المفردة. القرآن الكريم منع المسلمين استخدام هذه المفردة وأمرهم إلزاما بمقاطعتها. لاحظوا معي، بمقاطعة مفردة عربية لا تقولوا راعنا، لأن اليهود كانوا يستفيدون من هذه المفردة، يعني هذه حتى في اللفظ، يعني في اللفظ فقط يستفيدون منها، إذا نقاطعهم. فمنع القرآن استخدامها حتى لا يستفيد اليهود من استخدامها، لأنهم كانوا سيستمرون في استخدامها لو بقيت مستخدمة لدى العرب. ثم ذكر دلالة هذا على كل أنواع المقاطعات، فقال: فإذا كان هناك مقاطعة، كان هناك مقاطعة لكلمة لمفردة عربية يستفيد منها اليهود، أما اليوم فكيف نقاطع؟ يقول: البضائع الإسرائيلية والأمريكية، لأن أمريكا هي أكبر داعم وحاضن وحامل لإسرائيل. البضائع الإسرائيلية أو الأمريكية تشكل مصدر دعم رئيسي لهما، لإسرائيل ولأمريكا، ولا بد من المقاطعة من أبناء الأمة. اليوم عالمنا العربي هو سوق من أكبر الأسواق في العالم، سوق مستهلك، لأن مستوى الإنتاج عندنا في العالم العربي ضعيف ويكاد يكون صفرا، فنعتمد في مشترياتنا واستهلاكنا على المنتجات الأجنبية، نستورد كل شيء مستورد، وكل شيء مستورد، لا ننتج كما ينبغي، وبالتالي تذهب معظم أموالنا إلى أعدائنا وتشكل ثروة لهم ومصدر دخل كبير لهم. ثم ذكر نماذج عن الدعم العربي للمستكبرين، قال: لاحظوا اليوم النفط العربي من أكبر مصادر الدعم لأمريكا وبالتالي لإسرائيل، ما استفادت منه أمريكا تستفيد منه حتما إسرائيل، هذا أمر لا شك فيه. يظهر في الخفاء أن هناك أيضا تعاون مباشر ودعم مباشر مادي لإسرائيل، ولكن على المستوى الرسمي الطامة واضحة والكارثة كبيرة، ومعظم خيرات هذه الأمة تصب في جيوب أعدائها. ولكن حتى على مستوى واقعنا الشعبي، وعلى مستوى أن نشكل في داخل شعوبنا توجها معاديا لإسرائيل، له مواقف عملية وله تحرك عملي، ويسعى إلى أن يتسع نطاق نشاطه في أوساط الأمة. يعني عندما يقاطع الآلاف سيكون لمقاطعتهم تأثير، عندما يقاطع مئات الآلاف سيكون هذا التأثير أكثر، عندما يقاطع الملايين من أبناء شعوبنا البضائع الأمريكية والإسرائيلية سيكون لهذا تأثير أكبر. وهنا طبعا نجد الدور السلبي لعلماء السوء الذين لا يصدرون فتاوى في هذا الأمر، لا يهتمون بهذا الأمر، بل بالعكس، يعني هناك من يرد يقول لا دليل على المقاطعة. سمعت هذا من بعضهم يقول: ليس هناك دليل في القرآن أو في السنة المطهرة على مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية. يعني هذا الغباء، هذه الغفلة التي يدعيها أو التي يقولها أو يقوم بها من يدعون انتسابهم للقرآن أو للعلوم الشرعية. ثم دعا إلى تفعيل المقاطعة في أوساط الأمة وفي كل المستويات، فقال: على كل هذا الموضوع يجب أن يحظى باهتمام بالغ حتى في التثقيف بشأنه في المساجد، في الوسط الجامعي المدرسي، كذلك في الأوساط الشعبية، أن يلقى نشاطا مستمرا. ثم ذكر الفوائد المترتبة على المقاطعة، فقال: لاحظوا هناك فوائد كبيرة جدا لو تفعلت المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية في أوساط أمتنا، سيتيح هذا فرصة لتنمية الإنتاج المحلي. ثم ذكر توفر البدائل الكثيرة، فقال وهناك للعلم بشكل عاجل هناك بدائل، هذا معلوم قطعا، بدائل للبضائع الأمريكية والإسرائيلية، أي شيء تريده هناك ما هو بديل عنه من مختلف الاحتياجات والأغراض هناك بدائل، إن هناك بدائل في كل محل. لا حجة للإنسان ولا مبرر أمام الله سبحانه وتعالى. والمشكلة خطيرة جدا، لأنك ستكتب عند الله داعما لإسرائيل وداعما لأمريكا إذا كانوا يستفيدون بمالك، وأنت باستطاعتك أن لا يستفيدوا من مالك هذا، باستطاعتك أن تحترز بأن لا يصل هذا الدعم إليهم، باستطاعتك أن تعتمد في مشترياتك واحتياجاتك ومتطلبات حياتك على بدائل حتى لا تذهب أموالك إليهم. عندما تصبح شريكا لإسرائيل وشريكا لأمريكا في جرائمها وظلمها، أي مشكلة أكبر من هذه وأي خطر أكبر من هذا على دينك؟ ثم ذكر ارتباط التفريط في هذا بالوعيد الإلهي، فقال هذه المسائل المهمة ستكون مسائل مهمة يوم القيامة، يعني البعض من المثقفين الخطباء سيأتي يثقف ويحذر من الغيبة والنميمة وغير ذلك وينسى مثل هذه المسائل. لا بأس، ثقف عن كل الأخطار وحذر من كل الذنوب والمعاصي، ولكن النسيان للمسائل الكبيرة غفلة كبيرة، ستبقى للمسائل الكبيرة أهميتها يوم القيامة وليس بالمستطاع تهميشها آنذاك، ستبقى هذه القضايا الكبرى قضايا كبرى يوم القيامة. يعني في الدنيا هي كبرى نتيجة شمولها للكثير من البشر، هي كذلك ستبقى كبرى يوم القيامة، حاضرة يوم القيامة، وكل منا سيحاسب ويساءل ويجازى. ثم ذكر الدور الواقعي للمقاطعة سواء للأمريكي أو الصهيوني، فقال المقاطعة مسألة مهمة، الله أمر المؤمنين إلزاما بمقاطعة كلمة آنذاك، راعنا، كان يستفيد منها اليهود، فما بالك بالمليارات التي يستفيد منها اليهود الصهاينة والتي يستفيد منها الأمريكي، ولا تبال بالمخذلين والمثبطين. لا، يقول يهم الإنسان أن يجب أن يؤدي مسؤوليته ولا يكترث للمخذلين والمثبطين الذين يقولون لا تجدي المقاطعة. يقول بالإضافة إلى ذلك المقاطعة السياسية، المقاطعة الإعلامية، لأن الآخرين يحاولون أن يكونوا تطبيعا سياسيا تطبيعا إعلاميا، بدأوا حتى من السعودية يتواصل بالقنوات الإسرائيلية مباشرة ويشترك معهم في البرامج ويتحدث عن العلاقة مع إسرائيل. ثم بين خطر أولئك الذين يريدون تحويل المواجهة مع الكيان الصهيوني إلى مجرد خيار سياسي، فقال أن نحرص على أن لا نسلم باحتكار الجانب الرسمي في بلداننا للقضية الفلسطينية ولموضوع إسرائيل والعلاقة مع إسرائيل. هم يريدون أن يكون شأنا رسميا بدل أن يكون شأنا شعبيا. يقول نحن كشعوب يقال لنا اسمتوا لا تتدخلوا نهائيا، بلى نحن نتدخل، نحن معنيون، نحن أصحاب مسؤولية دينية ومعنيون، لأن هذا خطر يتجه إلينا، لنا حق في مواجهته، ولسنا عبيدا لأحد، وليست هذه الشعوب ملكا إلا لله، ليست ملكا إلا لأمير هنا ولا لملك هناك ولا نظام هنا ولا لسلطة هناك، نحن شعوب حرة يجب أن نحافظ على حريتنا وأن تكون خياراتنا مستمدة من قناعاتنا من أخلاقنا من مبادئنا ومن قيمنا. ثم دعا إلى رفع وتيرة المواجهة في حال حصول أي لوم أو تثبيت من الآخر، قال إذا لمونا أو عاتبونا ويقول لنا اصمتوا هنا في هذه الحالة نزيد الوتيرة. يقول أنا تصدى لمحاولة فرض الصمت والجمود، كلما قالوا لنا اصمتوا نرفع أصواتنا أكثر، وكلما قال جمودوا نزيد فعالياتنا وأنشطتنا ولا نكترث أبدا لأساليب الصد، أساليب الصد المعروفة، إيرانيون اسكت وإلا فأنت إيراني، قل لهم إيراني حتى ينفجر رأسك، لن يثنينا ذلك عن مواقف مسؤولة، لو لم تكن إيران في الوجود لكانت هذه خياراتنا وقناعاتنا، سنقول إسرائيل هي العدو وسنعادي إسرائيل لأنها عدو مبين مهما قال الآخرون، لن نكترث لهم، وأقول لشعبنا اليمني لا تكترث لهم، لا تكترث لكل تلك الأبواق. ثم نصح المطبعين إلى مراجعة أنفسهم وخياراتهم، قال أيضا وجه النصح للأطراف الأخرى لمراجعة مواقفها، فهي خاسرة في النهاية، اليوم كل الذين اتجهوا لموالاة إسرائيل والتحالف معها والتطبيع معها من أبناء الأمة النظام السعودي والإماراتي والمغربي وغيرهم، نحن نقول لهم بنصح صادق أنتم تتجهون اتجاها أكد الله أنه نهاية هذا الاتجاه هي الخسارة. لماذا؟ لأن إسرائيل لن تقدر لكم ذلك، أمريكا لن تقدر لكم ذلك أبدا، هم يتعاملون معكم فقط على أساس الاستغلال فحسب، يرون فيكم أدوات تستغل حتى حين الاستغناء عنها، وحين الاستغناء عنها لن يكون لها أي قيمة أو اعتبار. لذلك الحل في المواجهة، الحل في العودة للقرآن الكريم وفي تفعيل القرآن الكريم في المواجهة، والحمد لله رب العالمين.